إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، ومن كتاب ضم ما بين دفتين مسائل التشبه، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه خمسة من الأسئلة أراجع لكم من خلالها المجلس الماضي لتثبيته وتقريره وتحريره ولاكتمال فهمه. السؤال الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة، يا نور، ما حكم التسليم بإشارة الأصابع والأكف والرؤوس مع بيان الدليل والتعليل؟ ما حكم التسليم بإشارة الأصابع والأكف والرؤوس مع بيان الدليل والتعليل؟ في جواب يا نور، لأن هذا الشرك وأنواعه عند علماء المالكية. ها؟ لا يجوز، منهي عنه. طيب، والدليل نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المذكورات. خذ على سبيل الإجمال، سيأتي التفصيل. إيش التعليل؟ مشابهة اليهود والنصارى. التعليل مشابهة اليهود والنصارى. الجواب أعطيه هذا يا شيخ، أقول كالجناحين للطائر. حكم التسليم بالأصابع والأكف والرؤوس منهي عنه، هذا النوع من التسليم منهي عنه. ولاحظ لي حتى لا تزل، التسليم بالأصابع، التسليم بالأكف، التسليم بالرؤوس منهي عن التسليم بهذه الصور والصفات والأحوال. الدليل نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المذكورات بقوله ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالإشارة بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة بالأكف. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حسن لغيره. والنهي عن التسليم بالرؤوس لحديث جابر عند النسائي وهو حسن لغيره، وفيه ذكر وبالرؤوس، فإن تسليم اليهود بالرؤوس والأصابع والأكف، فورد في رواية النسائي وهي رواية حسنة لغيرها ذكر الرؤوس، والعلة هي لئلا نتشبه في هذه الفعال والأحوال باليهود والنصارى، لئلا نتشبه في سلامنا بهذه الفعال والصفات والأحوال باليهود والنصارى. السؤال 25 بعد 300: هل يستثنى شيء في النهي عن إلقاء السلام بالرؤوس والأكف والأصابع؟ بين ذلك يا عادل. يستثنى الإشارة بالأكف شريطة أن يقرن بالسلام، السلام عليكم، لا سيما من كان على بعد، فالبعيد لا يسمع لكنه يرى، والجواز مقيد بالنطق باللسان، السلام عليكم. طيب، يحتاج إلى تكميل شوي. ها، و طيب بالرؤوس وباليد وبالأصبع ما في شيء مستثنى؟ كله منهي عنه. ها يا إخواننا، في شيء يستثنى ولا ما يستثنى؟ نعم، بالصلاة، في الصلاة هو أجاب، جزاك الله. طيب، نعم، في الصلاة يجوز في الصلاة رد التسليم بالإصبع ولا بالكف ولا بالرأس؟ ها، بالثلاثة، خلاص بالثلاثة، ما هو بالواحدة، بالثلاثة ليس بالواحدة. طيب، أجيب الجواب المثالي لمن يسجل وللمسجل، ثم بعد ذلك أطلب الشرح. الجواب: نعم، يستثنى من ذلك رد السلام للمصلي على ملقي السلام عليه، رد السلام للمصلي على ملقي السلام عليه، فيشرع له ويسن له رد السلام بالإشارة بالرأس أو بالإشارة بالكف. وفي رواية بلال: كيف الإشارة بالكف؟ هذا مرة مدى في السبل السوية، كما في رواية بلال وهي رواية ثابتة صحيحة: باطن الكف قبل الأرض وظاهر الكف قبل السماء. واحد مر بجوارك، السلام عليكم، إما إشارة بالرأس أو إشارة بالكف من دون نطق أو بالإصبع، إشارة بالإصبع. وهذه ثلاث روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة، عند الترمذي، عند مسلم، عند أبي داود، عند النسائي أو أبي داود، روايات ثلاثة. الإنسان يرد السلام إذا ألقي عليه السلام بالرأس، هذا ما يدخل ضمن المنهي عنه، ولا بالكف وعليك كده هكذا ترد، أو بإشارة الإصبع. هذه ثلاث كيفيات وردت في الصلاة. طيب، هنا سؤال مهم: إذن إيش الفرق بين تحريك الكف، تحريك الكف فحسب أثناء السلام خارج الصلاة وأنه مقيد مشروع بشيء معين، وداخل الصلاة مع ما هو موجود داخل الصلاة، إيش الفرق الجوهري؟ أنا قلت يستثنى من الإشارة عن النهي عن الإشارة بالكف لأنه من فعل اليهود يستثنى بأن تكون الإشارة بالكف مقرونة بإيش؟ بالنطق. طيب إذن إيش الفرق بين هذه الإشارة خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة. قد يكون هذا لأنك عندما ترد السلام خارج ما ترد السلام هكذا، انتبه، وحمل المتشابهات على بعضها قد يؤدي إلى ما ليس من السنة، إلى البدعة. يعني تصور واحد يقول ما دمنا نسلم بالكف في الصلاة هكذا لحديث بلال، فمن ألقى السلام خارج الصلاة نقول هكذا، لا، يكون بدعة ليس بسنة، هذا داخل الصلاة. لكن في فرق جوهري، ها، فرق جوهري يا عمر، ها، استثني بدليل، أنا ما سأل عن الدليل، لكن الفرق بين سلام الكف المشروع خارج الصلاة وداخل الصلاة كلمة واحدة. ها، داخل الصلاة عندما تسلم ترد السلام بالكف، وعندما ترد بالكف وهذا الذي قيد به الجواز، ها، الكلام، لو قال وعليكم السلام بطلت صلاتهم، لكن خارج الصلاة رفع الكف مقرون بإيش؟ بتحريك، المشروعية مقرونة بالتحريك. نعم. وبالإشارة بالكف أو بالإشارة بالأصبع الأحاديث صحيحة وردت في هذا، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مر بنا هذا، دون من من الأئمة الذي قال مذهب الأئمة الأربعة دون أبي حنيفة، قال ما يرد السلام المصلي، ما يرد السلام لأنه مشغول بالصلاة، لا بالإشارة ولا بالنطق من باب أولى، وإلا فالمذاهب الأربعة قالوا بمقتضى هذه الأحاديث الواردة، قالوا بالإشارة يرد إما برأسه أو بكفه أو بإصبعه. السؤال 26 بعد 300، ما حكم لبس العمائم بدون قلانس وما دليله؟ طيب، هنا 1 2، بقي 3 أسئلة، 4 أسئلة. اشرح لي العمائم والقلانس من قبل، ها، بسم الله. العمائم ما يلبس ايش؟ العمائم، ايوه، مثل الغطرة، يقول مثل الشماخ، مثل العمامة، هي كل، اقول كل ما عم الرأس مما يدار على الرأس، مثل عمائم الأفغان والسودان، أو مما يغطى به الرأس مثل الخمار الذي يسمى الآن بالشماخ أو الغترة. طيب، السؤال، ما حكم لبس القلانس تحت العمامة وهو ما يسمى اليوم بإيش؟ بالقبعة أو الكوفية، الكوفية أو القبعة. طيب، ما حكم لبس العمائم بدون قلانس وما دليله وما حكم الدليل؟ ها، درجة هذا الدليل الذي لم يجب، نعم، الذي لم يجب، ما حكم لبس العمائم بدون قلانس، من دون هذه القلنسوة أو الطاقية التي تحت الخمار أو العمامة؟ نعم يا شيخ، ها، طيب، فيه تشبه بغير المسلمين وبالتالي هو منهي عنه، إيش درجة الحديث الذي ورد في هذا؟ صحيح، حسن، ضعيف، مكذوب؟ إيه، ماشي. طيب، ها يا شيخ، إيش درجة الحديث؟ الحديث ضعيف، رواه أبو داود، يكره لبس العمائم بدون قلانس كما قرر ابن تيمية، قال يكره لبس العمائم بدون قلانس، وهذا قد يقع أحيانا في بعض البلدان والأقطار العربية وغيرها، قد يأتي أحدهم بالخمار ويدير كورة الخمار على رأسه كما يفعل بعض إخواننا من الخليج وفي اليمن من دون قلانس. يقول يكره لبس العمائم، يكره لبس العمائم بدون قلانس، والدليل ما رواه أبو داود من حديث ركانة القرشي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، العمائم على القلانس. ابن تيمية يرى أن مثل هذا اللبس فيه مخالفة، لبس العمامة على القلنسوة فيه مخالفة لغير المسلمين من المشركين، ويرى أن يرى الاعتماد على مثل هذا الحديث في مثل هذا الحكم، إلا أن الحديث ضعيف، درجة الحديث أنه ضعيف، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر المسألة ما تضمنه هذا الحديث، قرره وأن الفرق ما بيننا وبين المشركين في لبس العمائم أن تكون عمائمنا وخمرنا على ما نغطي به رؤوسنا من القلانس، القلانس. نعم. السؤال 27 بعد 300: هل مفارقة المسلم، هذا سؤالان نضم 27 و28، هل مفارقة المسلم المشرك في اللباس مطلوب للشارع؟ سؤال 28 بعد 300 وهو الأخير: هل يوجد نهي في الشرع عن تشبه آخر غير النهي عن التشبه بالكفار والمشركين؟ أذكره مع ذكر الدليل. سؤالان متداخلان، الأول ما فيه إلا يعني كلمة. عبد القدير، هل مفارقة المسلم المشرك في اللباس مطلوب للشارع؟ نعم، كما نص ابن تيمية قال: هو مطلوب للشارع، مطلوب للشارع ليتميز، تتميز أمة لا إله إلا الله، تتميز أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد نهي في الشرع غير عن تشبه آخر غير التشبه بالمشركين والكافرين؟ فيه نوع وهو هذا دف، هذا ساقه في غير هذا الموضع في السؤال: هل يوجد نهي في الشرع غير النهي عن تشبه، آخر غير التشبه بالكفار والمشركين؟ وهو تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء. تحفظ في هذا شيء؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. طيب، والحديث رواه البخاري، هذا آخر ما مر بنا في المجلس الماضي، وإلى درس جديد ذكر فيها هذه الصفحات التي سنقرأها إن شاء الله ونتذاكرها، التشبه في النهي عن التشبه بالمشركين في 4 أو 5 أمور، منها أو أولها ما يتعلق بصوم يوم عاشوراء، وآخرها ما يتعلق بقسوة القلوب. قبله ما أخذناه. طيب نقرأ الذي قبله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. قال رحمه الله: وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما ميز الله تبارك وتعالى به كلا، لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا. المراد بالظاهر يعني في الأمور الظاهرة، نهي الرجال من أن يتشبهوا بالنساء في الأمور الظاهرة، ونهي النساء أن يتشبهن بالرجال في الأمور الظاهرة. طيب هذا أدركناه وفهمناه. طيب قوله مطلوبا ظاهرا وباطنا، كيف يكون النهي عن التشبه بالنساء باطنا؟ أي في الأمور التي يسرها الإنسان ولا يعلنها، ذكرا كان أم أنثى، في الأمور التي يسرها الإنسان ولا يعلنها ذكرا كان أو أنثى. وهذا قد ينطبق على أمور قد يتعجب منها ويضحك منها، يعني ما يتعلق بالملابس الداخلية للرجال. يتقي الإنسان الملابس التي يرتديها ويلبسها النساء بأي حجة من الحجج وبأي عذر من الأعذار؟ هذه أمور قد تكون سرية، لعلها هي المقصود بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ظاهرا كان مطلوبا، كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا. لما كان مطلوبا ظاهرا يعني في الأمور الظاهرية، باطنا يعني في الأمور التي لا تظهر. كما الحال في الأمور التي يسر بها كل جنس عن الآخر، ذكرا كان أم أنثى. فهذا بلا ريب أننا مطالبون فيه بعدم التشبه بالنساء وعدم تشبه النساء بنا في الظاهر والباطن، في الأمور الظاهرة والباطنة. واليوم يعني من المضحكات المبكيات، قد يتحسس بعض الناس اليوم من أمور ظاهرة ولكن ثمة أمورا أخرى يتشبه فيها كلا الجنسين بالآخر من غير خوف ولا وجل ولا خجل ولا حياء. يعني قد يتحسسون من أنواع من الطيب، يذهب الرجل ليشتري نوعا من الطيب فيقفز عليه البائع ويقول: لا يا شيخ، هذا طيب النساء، يعني اختلاط ممنوع في الطيب بين طيب الرجال والنساء، بين طيب الرجال والنساء. لكن ثمة ملابس يلبسها الرجال والشباب منهم على وجه الخصوص أشبه ما تكون بلباس النساء، وثمة ألبسة يلبسها النساء أشبه ما تكون بملابس الرجال، يسوقون ويروجون من غير حياء. لكن إذا جاءوا للعطر قامت القيامة الصغرى لديهم. وهذا بلا ريب أنه من عكس الفهوم، وعكس الفهوم في الغالب يترتب على عكس العلوم. العلم الشرعي انعكس فينعكس الفهم بانعكاس ايش؟ العلم، بانعكاس العلم، لا سيما إذا كان يؤيد أحد المتشبهين ألبسة أحد المتشبهين بالآخر يؤيده الدينار والدرهم، الدينار والدرهم، فإن ذلك بلا ريب سيكون رائجا، والله المستعان. قال: كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. والحديث في صحيح البخاري: أخرجوهم من بيوتكم. نخرج من؟ نخرج الرجال ولنخرج النساء، وقد يكون الجميع محارم لبعضهم، إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء وهم من يسمون بالمخانيث. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ونفى المخنث، والمخنث هو من التخنث وهو التكسر والتثني، والمراد بالمخنث هو المتشبه من الرجال بالنساء. وقد يكون التشبه في شيء ظاهر يختص به النساء كالغناء، ولذلك ورد عن ابن تيمية، وتقدم النص مرارا في كتاب الاستقامة، ورد عن ابن تيمية قال: كان السلف يسمون المغنين بالمخانيث. يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة: كان السلف يسمون المغنين، يعني المطربين في هذا المصطلح في هذا العصر، يسمون المغنين بالمخانيث، فاعتبروا يا أولي الألباب. لما كان رجلا ونفى المخنث، لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه، في الظاهر بغير جنسه، وهذه بدعة قبيحة وانعكاس في الفطر شنيع بدأ يدب في أوصال المجتمعات الإسلامية بعدما اكتوى بناره وبجهنميته وبمصادمته للفطرة الغربيون، وهو ما يسمى بطائفة الشاذين الشاذين، وبكل أسف وأسن، وهذا نتيجة حضارة ومدنية لا تؤسس على العقيدة المهيمنة والمسيطرة التي لا يقبل الله عز وجل من أحد غيرها إن الدين عند الله الإسلام. فقدوا هذه العقيدة وفقدوا هذا الدين، ولذلك نشأت فيهم طوائف الشاذين، بل وصاروا بالقوانين يجيزون تزاوج الذكور مع بعضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم سلم سلم، اللهم ثبتنا على ديننا ومعالم إيماننا ويقيننا إلى أن نلقاك. نعم. قال رحمه الله: وأيضا عن أبي غطفان المري رضي الآن سيتحدث عن صيام عاشوراء وتاسعاء، عن صيام تاسعاء وعاشوراء. نعم. قال: وأيضا عن أبي غطفان المري رحمه الله تعالى قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فتدبر، هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصام تاسعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال سعيد بن منصور رحمه الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوم التاسع والعاشر، صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. نعم. وأيضا هذا كله الكلام وهذه الأسطر تتعلق بالتاسعاء والعاشوراء. قال رحمه الله: وأيضا يعني حكم ثان فيه مخالفة لليهود والنصارى. قال: وأيضا عن أبي غطفان المري وهو ثقة تابعي ثقة قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، كانت تصومه اليهود والنصارى بل يصومه المشركون. يوم عاشوراء صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله. هذا نص حديث رسول الله، ويوجد مثل هذا الأدب الجم لصاحب الخلق الأتم في أحاديث رسول الله في مئات الروايات عن رسول الله، ما هو عشرات، في مئات الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يأخذ بتوجيه الله له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا يعني وجوده على لسان المؤمن يدل على تعظيمه لربه، وعلى أنه يؤمن أن الله عز وجل هو القادر والقدير والمقتدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أسافر غدا إن شاء الله، آكل بعد صلاة العشاء إن شاء الله، أزور فلانا إن شاء الله. القلب متعلق بالله تبارك وتعالى تعظيما وتوكلا، وكذلك ما يتعلق بسائر الأذكار: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلم جرا. قال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وفيه، وهي فائدة عابرة زائدة، ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم متى يموت صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد من ذلك إنما هو من الإرهاصات والعلامات التي كان يستأنس بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلامات منها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وأشباه ذلك. قال: رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. قال: ورواه سعيد، هو سعيد بن منصور صاحب السنن، بالإسناد، ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث أيضا ضعيف، ولكن سيأتي ثبوت ذلك عن ابن عباس أنه كان يفتي ويأمر الناس بهذا، في أن يصوموا مع يوم عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده. أما حديث مرفوع فهو لا يصح، وقد أظهر لنا علته وأبان لنا ما فيه من وهن ابن تيمية نفسه فقال. والحديث رواه ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ضعيف سيء الحفظ، يعني أن سبب تضعيف العلماء له سوء حفظه. وقد سبقه إلى هذا التضعيف الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فقال رحمه الله تعالى: فقه ابن أبي ليلى، لأن له فقها وفهما للنصوص الشرعية. قال الإمام أحمد: فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه. عن داود ابن علي، هو داود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، ابن عبد الله ابن عباس، وكان أميرا على مكة، وهو ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. عن أبيه وهو علي بن عبد الله بن عباس تابعي وهو ثقة عابد، وصف بأنه ثقة عابد، عن جده ابن عباس، عن جده ابن عباس قال: فتدبر هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل، يكفر سنة ماضية، أي يكفر صومه ذنوب سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بصيامه ورغب فيه. ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم. فالاستنباط سليم والاستنتاج سليم، والحكمة من ضم تاسعاء إلى عاشوراء وهي مخالفة اليهود والنصارى، بلا ريب أن هذا لا مرية لا امتراء ولا جدال فيه. ومما يؤكد هذا شرح ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وهو إيش اليوم؟ اليوم التاسع. ويستحسن العلماء أخذا بأثر ابن عباس الموقوف عنه لمن فاته صوم يوم التاسع أن يصوم العاشر، لأن هذا هو القصد، والنص ورد في عاشوراء، ويضم إليه صوم اليوم الحادي عشر، صوم اليوم الحادي عشر. وعزم على ذلك، هذا مع القول بثبوت الحديث، فيمكن أن يقال عزم صوم يوما قبله ويوما بعده، مع القول بعدم الثبوت تبقى الحكمة وأمنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتمنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إذا تمنى شيئا إلا ما هو أكمل وأتم أجرا، وذلك مثله كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ها لئن عشت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. أي تمنى أن يكون إيش؟ متمتعا، تمنى أن يكون متمتعا. وهذا دليل بالنص لمن يقدم التمتع على غيره. قال: ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، أن يصوم تاسعاء وعاشوراء. وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم، عللت الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض الناس يفهم من مثل هذا النص، يفهم ما يشق به على نفسه وعلى غيره، فغيره من الذين يمتهنون الأعمال الثقيلة والقوية والمرهقة والمتعبة قد لا يتمكن أن يصوم لا يوم التاسع ولا اليوم الحادي عشر. يا أخي صم اليوم العاشر ولك أجر إن شاء الله فيه، صم اليوم العاشر اليوم العاشر ولك به أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. سفيان من عن عمرو بن دينار يا أخوانا؟ ها؟ ابن عيينة. عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء، سمع عطاء بن أبي رباح، سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول، هذا يقال أثر موقوف: صوم التاسع والعاشر، صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وهذا موقوف على ابن عباس بالنص وباللفظ وفي الظاهر، لكن له حكم الرفع، ما يبعد أن يكون له حكم الرفع، أن يكون مرفوعا له حكم الرفع، لأن هذا يعني بالتأكيد أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، مما لا مجال للاجتهاد فيه. صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود، وهو أثر صحيح موقوف على عبد الله بن عباس. نعم. قال رحمه الله أيضا عن ابن عمر: الآن ينتقل بنا إلى رؤية الهلال، رؤية الهلال، هل في رؤية الهلال ما فيه مخالفة، ما فيها مخالفة لليهود والنصارى ولغير المسلمين؟ رؤية هلال أين المخالفة؟ نعم يوجد مخالفة، وانظر إلى وجه المخالفة، وانظر إلى ما يترتب على هذه المخالفة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية: صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. قال: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع، ما أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم، ينتقل بنا إلى مخالفة اليهود والنصارى فيما يتعلق بضبط العبادات في الإسلام بالرؤية وليس بالحساب. قال: وأيضا يعني مما ورد فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية، يعني كما جاء مفسرا بعده: لا نكتب ولا نقرأ. وهذه الأمية كانت قبل البعثة النبوية، أما لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فزالت الأمية وزالت وارتفعت الجاهلية وحل محلها نور الوحي والعلم المنزل على النبي المرسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. وفي لفظ أبي داود: وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كم يوما الشهر؟ 30 يوما. راوية الحديث كما في رواية أبي داود: وخنس إصبعه هكذا وهكذا وهكذا، صاروا كم؟ 29 يوما. قال: يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. لاحظ هذا المعنى: إن أمة أمية، ليس في هذا انتقاص ولا تنقص. نعم، كانت العرب في أمية كما كانت في جاهلية جهلاء عمياء بكماء صماء، حتى أنار الله عز وجل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وعرفهم ما لم يكونوا يعرفون بهذا الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، فارتفعت الأمية. قال: فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباد. شوف، لاحظ الآن الفرق، ما هو مجرد أن هذا أمي وهذا متعلم، ليس مجرد العلم وعدم العلم هو الذي فيه التشبه، وإلا كيف يكون كذلك إن كان الفهم بذلك؟ مع قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات، مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي ففهمها ووعاها وحفظها فرب وبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فما يتأتى إلا على هذا المعنى. قال: فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم، هنا المخالفة، في أوقات عباداتهم وأعيادهم. سيأتي مزيد تفصيل في أنهم يعتمدون في أوقات عباداتهم وأعيادهم على الرؤية، على العلم الحسابي والعددي والفلكي، وأحالها على الرؤية البصرية، حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي رواية: صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال، وقيل من النور إلى النور، ووضح الصبح أي نوره، لكن المراد به ها هنا لما ساقه ولما شرحه به ابن تيمية، أي من الهلال إلى الهلال، صوموا برؤية الهلال وأفطروا برؤية الهلال. فالوضح إلى الوضح المراد به الهلال إلى الهلال، الهلال إلى الهلال. قال: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب. يعني هذه سبحان الله مسألة المسائل مرة مصدعة لبعض المسلمين. يا أخي ما تتوحدون، يا أخي ما تجتمعون، يا أخي إلى متى تتفرقون، يا أخي إلى متى تتمزقون. اسمع قول معالي الشيخ صالح الفوزان وفيه 3 أو 4 أسطر، واقتبست لك هذه اللطيفة. يقول، وهذا نصه بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه، قال: أما قول من يدعون إلى العمل بالحساب، يدعون دعوة إلى العمل بالحساب ويقولون يجب اتحاد المسلمين على الصوم، مساكين مؤرق الذي يؤرق مهجهم ويقض مضاجعهم، ما هو رؤية المسلمين للهلال بس، ها؟ على قول واحد من المشهورين من الدعاة يقول: هذا ما يعرف شيء من الشرع إلا الهلال، أبو هلال، معالم الدين واليقين والعقيدة وأصول العقيدة. ويقول يقول بارك الله في عمر: أما قول من يدعون إلى العمل بالحساب ويقولون يجب اتحاد المسلمين على الصوم، نقول الكلام للشيخ صالح الفوزان: لماذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ لماذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ لماذا لم يتجنبوا البدع والمحدثات التي لا يعذر من عمل بها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما أرق مهجهم الانحراف في العقيدة؟ ما أرق مهجهم البدع والضلالات؟ ما أرق مهجهم تحكيم غير شرع الله؟ ما أرق مهجهم العمل بالربا وهو حرب محاربة لله ولرسوله؟ إيش اللي أرقهم ويريدون أن يجمعوا المسلمين عليه؟ رؤية الهلال. يا أخي اختلاف المطالع، تبغى اللي في القطب الشمالي مع اللي في الخليج العربي مع اللي في بعض في أقصى الدنيا تريد أن توحدهم، والتفرق في الأزمنة والأوقات، هذا عنده ليل وهذا عنده نهار، ها؟ إلا تريد أن تجمع المسلمين، اجمعهم على عقيدة الإيمان والتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اجمعهم على نبذ البدع والضلالات وعبادة القبور والأضرحة والقباب والأولياء، يرفعون الأولياء طوائف من الغلاة فوق الأنبياء وفوق المرسلين، يرفعون الولي فوق النبيين وفوق المرسلين، كما قال ذلك الضال الغالي، يقول: مقام الولاية الرسالة في برزخ. لاحظ لي إيش يقول ذلك الذي أصيب بالغلو والتطرف والتنطع، يقول: مقام الرسالة في برزخ فويق النبوة فويق النبي ودون الولي. ما شاء الله ما شاء الله، رفعوا الولي أعلى مقاما من النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام. هذا الغلو، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الإمام الذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني، يقول: من أوسع أودية الباطل، احفظ العبارة، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. الإمام أحمد، أبو حنيفة، رسول الله قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أبو حنيفة قال، أحمد قال، مالك قال، الشافعي، شيخ روح اغتسل وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اغتسل وتشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كنت تقدم قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك توشك أن تنقض شهادة أن محمد رسول الله، لأن معناها لا متبوع بحق سوى رسول الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال دليل، وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع، وأول ما يذكر في الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية، الرؤية البصرية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وسيأتي بعض المحاذير التي تترتب على حساب العبادات والأعياد والمناسبات الدينية نتيجة الاعتماد على الحسابات العددية والفلكية، سيأتي مزيد. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتابين بدلوا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. قال: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا مثلنا، أن أهل الكتابين قبلنا مثلنا سواء بسواء، كما كتب عليهم الصيام كتب علينا، وكما كتب الصيام علينا كتب عليهم، وكما كتب علينا إثبات الصيام بالرؤية البصرية كتب عليهم هذا الدليل. قال رحمه الله: تأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتابين بدلوا، فبدل من يثبتوا هذه المناسبة الدينية صوم شهر رمضان، بدل من أن يثبتوا هذا الصيام دخولا وخروجا بالرؤية البصرية أثبتوه بالرؤية العددية الحسابية. هذا وجه من وجوه إيش؟ من وجوه مخالفتهم. وجه آخر قال: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه. طيب الخوف، هل هذا الخوف لأن فيه تشبها؟ نعم فيه تشبه. قال: كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه على رأيهم وعلى هواهم، جعلوه متى جعلوا صومهم من اليهود والنصارى؟ قال: جعلوه بين الشتاء والصيف. وسبق قبل فترة، والله ما أدري يعني فترة ليست بالطويلة، وهذا من أعجب العجب، واحد من المفكرين المثقفين الإسلاميين يقول: لو كان رمضان في الشتاء، لو كان رمضان في الشتاء. وهذا شوف سبحان الله، هنا مشابهة اليهود والنصارى في تغيير دخول وخروج هذه المناسبة الدينية كشهر رمضان بالعددية والحسابية، هذا يؤدي إلى أي شيء؟ إلى التلاعب بالعبادات. قال رحمه الله: كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. نعم. قال رحمه الله: وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموما. أي حديث هذا؟ قال: وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم. يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، خصوص هذا مفهوم العبارة أنه في عموم. إيش العموم الذي تقدم وما المراد بالحديث؟ أما المراد بالحديث فهو حديث صوموا لرؤيته، لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته. قال رحمه الله على خصوص، إيش العموم الذي تقدم؟ العموم مفارقة اليهود والنصارى في دخول هذه العبادة كعبادة الصوم بالرؤية البصرية لا بالحساب الفلكي العددي الحسابي، هذا عموم. وثمة خصوص النهي عن أعيادهم، النهي عن أعيادهم. طيب إيش تفصيل أكثر؟ قال فإن أعيادهم معلومة لديهم، معلومة أي لديهم يعني لدى اليهود والنصارى بالكتاب والحساب. والحديث فيه عموم، يعني بالحديث هو الحديث الذي أشرت إليه آنفا مرة قبل قليل، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث فيه إيش؟ فيه عموم. انظروا لإثبات هذه المناسبة الدينية، الإثبات نفسه بالرؤية فيه مخالفة لليهود والنصارى، الرؤية الشرعية فيها تثبيت لمناسباتكم كأعيادكم، وليس عندنا من الأعياد سوى عيدان ثلاثة أربعة، ها كم عيد؟ ثلاثة أعياد، ثلاثة ولا اثنان؟ ثلاثة، عيد وعيد ويوم الجمعة، يوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي. نعم. قال رحمه الله أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. لاحظ العبارة فيها شيء من الدقة، قال أو يقال إذا نهينا عن ذلك، عن أي شيء؟ أي اعتماد الحساب للرؤية. قال إذا نهينا عن ذلك أي اعتماد الحساب في إثبات دخول وخروج المناسبات الدينية الشرعية، إذا أي اعتماد الحساب للرؤية، إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله، وهذا يعني الاستعمال أول مرة، يعني أقف على عالم يستعمل هذا الاستعمال في العيدين المشروعين أو في الأعياد المشروعة مع يوم الجمعة. يقول عيد الله ورسوله، يعني العيد الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم هي هذه الأعياد الثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. ما في عندنا في الإسلام لا عيد أم ولا عيد حب ولا عيد زهور ولا عيد وطن ولا عيد وطن، وإنما عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والله المستعان. فاصلة. وليس عندنا عيد الحرية وليس عندنا عيد الاستقلال. قال رحمه الله أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله، وإضافة العيد إلى الله وإلى رسوله للتأكيد على مشروعية وعلى شرعية هذين العيدين، وعلى أنه ليس ثمة أعياد أخرى سوى الجمعة مع هذين العيدين الفطر والأضحى، ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى. إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله أي في عيدي الأضحى والفطر، ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى. قال ولما في ذلك من مضارعة أي مشابهة، مضارعة أي مشابهة، مشابهة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة، أي حديث؟ هو الحديث نفسه، ما خرجنا ترى عن الحديث، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أو صوموا من الوضح إلى الوضح. قال يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها؟ بماذا اختصت الأمة هنا في هذه المسألة في إثبات المناسبات الدينية كإثبات دخول الصيام وخروج الصيام؟ الرؤية البصرية. قال: وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء. إيش معنى أقرب إلى الحصول الوفاء بالاختصاص؟ أي تحقيق توفية عدم التشبه باليهود والنصارى في مثل إثبات هذه المناسبة الدينية بالرؤية البصرية وليس بالعدد والحساب، وليس بالعدد والحساب، لأنه مع ما في ذلك من تشبه باليهود والنصارى في ما يترتب على هذا أيضا فيه جذب لبعض المناسبات الدينية لما يصنعه اليهود والنصارى من التلاعب بالحساب والعدد لجر من مناسباتهم الدينية سواء وافقوا فيها المسلمين كالعيد أو لم يوافقوا فيها المسلمين، مما جعلوه عيدا من تشريعهم هم وليس مما شرعه الله لهم في شرعة نبيهم التي لم يقع فيها تحريف. أيضا هذا فيه مخالفة لهم من وجه آخر، فيه مخالفة لهم من وجه آخر. الآن ينقلنا إلى التشبه فيما يتعلق بوصل الشعر، التشبه فيما يتعلق بوصف الشعر. إذن هنا ما يتعلق بعدم التشبه باليهود والنصارى في إثبات الأعياد والمناسبات الدينية والتي تعبدنا الله بها في الكتاب والسنة بالرؤية البصرية لا بالرؤية الحسابية والعددية. أولا لورود النص عن رسول الله كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وثانيا لما يترتب على هذا من أنواع من مخالفة اليهود والنصارى وغير المسلمين، منها فيما يتعلق بثبوت الرؤية بالنص، والأمر الثاني ما يترتب على هذا من تنقيل من تنقل عبادات والتلاعب بها في غير أوقاتها التي شرع أو شرعها الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله أنه سمع معاوية رضي الله عنه وأرضاه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ألا وهذا الزور؟ قال: قتاده، يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي رواية عن ابن مسيب في الصحيح قال: قدم معاوية رضي الله عنه وأرضاه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: كبة بالضم، أقول كبة، طيب إنك نطقتها بالضم يا شيخ. طيب، وأخرج كبة من شعر. نعم. وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. قال: فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون؟ إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذب عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. قال: وأيضا نعم نعم خلاص. يقول رحمه الله: أو يقال إذا نهينا عن ذلك. نعم. وأيضا في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة، القصة هي الخصلة من الشعر أو هي أخص قصة من مقدمة وناصية الرأس، من مقدمة وناصية شعر الرأس. قال: تناول قصة معاوية رضي الله عنه من شعر كانت في يد حرسي، الحرسي هو الحارس، حارس الأمير، غلام الأمير، وجد رأى قصة خصلة من شعر في يد حارس وغلام الأمير، فقال: يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، أين أنتم؟ صوب، صحح لي. قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ولو قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: يا أهل المدينة، أين أنتم من مثل هذا الذي شابهت فيه نساؤكم اليهود؟ ما تعجبنا. لكنه بدأ بمن عنده القدرة بعون الله تبارك وتعالى وقدرته، ومن عليه المسؤولية، المسؤولية أعظم بين يدي رب العالمين ثم بين يدي الناس. يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ كيف لا ينكرون؟ كيف لا يزيلون؟ كيف لا يأمرون؟ كيف لا ينهون؟ كيف لا ينصحون؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، عن وصل الشعر، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، أي يصل نساؤهم شعورهن بشعور غيرهن. لاحظ لهذا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الحديث، نهى عن الوصل، وصل المرأة شعرها بشعر، بشعر، انتبه لي، لأن ثمة مسألة خلافية فيما لو وصلت المرأة شعرها بغير شعر غيرها، بغير شعر غيرها، بأنواع من الجذور والأعشاب فيها لين كالشعور. هذا ورد قول عن الإمام أحمد، سيأتي ذكر تفصيله إن شاء الله. قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، أي وصلن شعورهن بشعور غيرهن، أو ما يسمى في هذا العصر بإيش؟ باروكة. ما شاء الله، ما شاء الله، باروكة. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح، في صحيح مسلم، أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، تزييتم وتزينتم بما لا يحل لكم ولا لنسائكم أن تتزينوا به. هذا الكلام موجه للنساء في الأصل، لكنه أيضا يوجه للرجال. وهل يلبس الرجال باروكة؟ هذا عصر العجائب. نعم، يوجد من يصل شعره بشعر غيره، وبعدين يقول لك حلها حلال بعد ليلة النكاح وليلة الدخلة، فيه ألف حل. سبحان الله العلي العظيم. قال: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، فجعل من الزور، الزور ليس شهادة الزور فحسب، بل جعل معاوية رضي الله عنه، ولم ينكر أحد عليه، وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، جعل هذا إيش؟ من الزور. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. لاحظ لي هذا، عصا وضع على رأس العصا خرقة، خرقة معروفة، قطعة من القماش. قال معاوية: ألا وهذا الزور، ألا وهذا الزور. قال قتادة، وهو أحد رواة الحديث في صحيح مسلم، ممن روى الحديث عن سعيد بن المسيب، وهو أحد رواة هذا الحديث كما في صحيح مسلم، قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق، ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق، يعني أكاد أقول إجماع كما سمعنا من نسائنا فيما يتعلق بمصلحات ومزينات رؤوس النساء، لا سيما في الأفراح والليالي الملاح، ما يكاد يخلو مشغل من وصل بالشعور الحية أو بالشعور الميتة. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا ونساءنا أمهات وبنات وأخوات وقرابة، أن يرزقنا التوبة والإنابة، والله أعلى وأعلم.